إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وفي الدرس الأول، الدرس السابق، حول ما يتعلق بأحكام الصلاة من سؤال وجواب، كنا قد تعرضنا للإجابة على بعض الأسئلة، منها سؤال ما معنى الصلاة، وذكرنا أن الصلاة معناها في اللغة أي الدعاء، لكن معناها في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. وأجبنا على سؤال يقول حكم الصلاة، فقلنا أن الصلاة حكمها الوجوب في الإسلام، وأنها واجبة بدليل آيات من القرآن الكريم وبدليل أحاديث من السنة المطهرة عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبإجماع أمة المسلمين. أجبنا أيضا على السؤال يقول على من تجب الصلاة، من الذي تجب عليه الصلاة؟ فكان الجواب أن الصلاة تجب على المسلم العاقل البالغ، ويشترط في حق المرأة أن يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة أن المرأة تكون عاقلة بالغة وتكون مسلمة. يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وهو الطهارة من الحيض والنفاس، لأن المرأة لا تصلي في الحيض ولا في النفاس. وتوقفنا عند السؤال الرابع الذي يقول ما حكم تارك الصلاة؟ ووعدناكم أننا سنجيب عن هذا السؤال وما يليه من أسئلة في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن حكم تارك الصلاة فالجواب أن تارك الصلاة له حالتان، إما أن يتركها جاحدا لفرضياتها، ينكر أنها في الإسلام أصلا، منكرا لوجوبها أنها ليست واجبة، هذا شخص. والآخر إما أن يتركها تهاونا وكسلا وهو مقر بوجوبها عليه. طيب كده عرفنا حكم تارك الصلاة، أن تارك الصلاة له حكمين، إما تارك جاحد وإما تارك كسلا وتهاونا. طيب تعال نتكلم عن صنف من هذين الصنفين. الصنف الأول تارك الصلاة جحودا. يعني إيه جحودا؟ يعني هو لا يقر بإن الصلاة في الإسلام أصلا، يجحد أن الصلاة واجبة. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، كافر مرتد بإجماع المسلمين. الكلام ده إمتى؟ من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة. يعني ممكن يكون بيصلي، هو شكله في الصورة كده انه بيعمل ايه، بيصلي، لكن من جواه من قلبه ان الصلاة دي مش مهمة، ان الصلاة دي مش في الاسلام، ان هو بيصلي كده وخلاص بس عشان محدش، ابوه ما يضربوش، مديره في الشغل ما يرفدوش، الحاكم ما يقتلوش، وهكذا. فهو بيصلي منظر، لكن من قرارة قلبه هو منكر بوجوبها، يبقى ده برضو ايه؟ كافر مرتد عن الملة. عارف يعني كافر مرتد عن الملة؟ يعني تطلق منه زوجته لانه ما ينفعش كافر يتجوز مسلم، اولاده وزوجته لا يرث احد منهم مال من هذا الرجل بعد موته، ولو هما ماتوا هو ما يورثش مال حد فيهم، ولما يموت ما يتغسلش وما يتكفنش وما يتصلاش عليه وما يدفنش في مقابر المسلمين. ده لو ايه؟ جاحد وجوبها حتى لو كان بيصلي. وهذا يستتيبه الامام، يعني الحاكم، حاكم الدولة، الحاكم المسلم المفروض ان هو يستتيبه، يعني يجيب له مجموعة من العلماء يقعدوا يفهموه ان هي واجبة وان في ادلة عليها، ويحاولوا يقنعوه ويعلموه يعرفوا دينه يخلوه يتوب يعني. فيستتيبه الامام، فان تاب خلاص خير ما فيش مشكلة بقى مسلم، وإلا قتله بالردة، يعني معناه أنه ارتد عن الإسلام يعني كفر، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين زي الأحكام اللي أنا قلتها. هذا إن كان قد نشأ بين المسلمين، يعني الكلام ده لو اتولد بالناس مسلمة فشايف بعينين الناس بتروح تصلي، فشايف مش محتاج بقى الموضوع، ما هوش جاهل. أصلا مش هنقول له أصلا هو مثلا عايش في مكان البلد اللي هو عايش فيها أو اتولد فيها هو مسلم بس البلد كلها كفار، ومش شايف حد بيروح جوامع ولا شايف مساجد، فلذلك هنا بقى نبدأ نقول لا ده مش كافر مرتد لأنه أصلا ما يعرفش، إنما نشأ بين بلاد مسلمين وشايف الناس بتروح مساجد وعارف يعني إيه مسلمين ويعني إيه إسلام ويعني إيه صلاة، ده ما عندوش حجة. ده فهمت قصدي إيه؟ فأما إن كان قريب العهد بالإسلام، مثلا كان غير مسلم ولسه داخل الإسلام جديد، طب ده ما يعرفش يعني، هو بيشوف الناس المسلمة بتصلي ودخل الإسلام بس ما يعرفش إن الصلاة دي حاجة مهمة يعني، فهو مسلم هو أسلم بس ما بيصليش، نقول له لا تعالى بقى نفهمك. أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، اتولد مثلا في البدو في الصحراء في مكان ما هوش بيختلط فيه بالناس المسلمة فيعرف عن الإسلام شيء، فلا يكفر بمجرد الجحد، مش مجرد ان هو ما بيصليش ونكرها يقول لك لا يا عم ايه الصلاه دي انا ما اعرفش يعني ايه صلاه اصلا، هو في صلاه في الاسلام؟ هو ما يعرفش، ففي الحاله دي ما نقولش عليه ايه كافر ولا جاحد، بل نعرفه بوجوبها. فان جحد بعد ذلك عرف بقى خلاص هنا بقى اصبح ايه مرتد وياخد نفس الاحكام اللي احنا قلناها. ده الصنف الاول من ترك الصلاه اللي هو ترك الصلاه ايه جحودا وانكارا. الصنف الثاني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحدها، يعني هو مقر ان هي واجب بس هو ما بيصليش، او ماشي على سطر وسايب سطر، يعني يصلي الظهر ويسيب العصر والمغرب ويصلي العشاء ويسيب الفجر كده يعني، او يقول لك معلش اصل العمل عبادة فخليني شغال ومش مهم الصلاة، او يقول لك معلش اصل انا عايز انام شوية سيبك من الصلاة وخليني، وهكذا. معلش اصل انا عندي فرح رايح معزوم فمش فاضي انا لسه هروح اقعد اصلي، طب والمشوار هيروح عليا، فاهم ازاي؟ يعني هو ايه هو مقر انها واجبه عليه لكن هو بيتركها تكاسلا وتهاونا بشانها. فلا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من غير عذر شرعي، لان لسه هنتكلم عن حاجه اسمها الاعذار الشرعيه اللي ممكن الانسان يترك معاها الصلاه ولا يبقى عليه ايه وليس عليه إثم، والمقصود يتركها يعني مش يتركها تماما. فلا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس ومن إثم أخذ الأموال ومن إثم الزنا ومن إثم السرقة ومن إثم شرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. شوف بقى ترك الصلاة أشر من إيه؟ وكتير من الناس للأسف الشديد تيجي تكلمه تقول له يا أخي صلي، يقول لك الحمد لله أنا قلب أبيض، ده أنا ما بأذيش حد، أنا لا بشرب خمرة ولا بزني ولا بقتل ولا بسرق. يا ابني يا حبيبي ما هو أنت لما سبت الصلاة أنيل من ده كله، أشر من ده كله. فهذا الأمر لا يختلف المسلمون أن تارك الصلاة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، لكن اختلف أهل العلم في حكمه على قولين. أما خلاص الكل مجمع أنه ده إنسان شر، لكن السؤال الحكم بقى بتاعه ايه؟ العلماء اختلفوا في الشخص ده على قولين. الاول انه مسلم بس ايه بقى؟ فاسق عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر، وهذا قال به الاكثرون من اهل العلم، وهو مذهب الثوري وابي حنيفة واصحاب مالك والشافعي في المشهور عنه واحمد في احدى الروايتين له، كما جاء ذلك في حاشية ابن عبدين وفي الفتاوى الهندية وفي حاشية الدسوقي وفي مواهب الجليل ومغني المحتاج والمجموع، وانظر إعلام الأمة للشيخ عطاء ابن عبد اللطيف حفظه الله أيضا تكلم في هذا الأمر. يبقى خلاصة الكلام إن تارك الصلاة هونا وكسلا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يرى أنه فاسق وليس بكافر، عاصي وليس بكافر، مرتكب كبيرة من الكبائر وليس بكافر. القول الثاني أو الفريق الثاني من العلماء قالوا أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وهو مذهب سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، تلميذ عبد الله بن عباس. فهذا مذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق، وهو أصح الروايتين عند الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنه وارضاه، وعن معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن بن عوف الصحابي، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم من الصحاب، إن هو كافر. ده إيه ده؟ ده الرجل مقر بيها بس تكاسل فيها، وهذا كما جاء في مقدمات ابن رشد وفي المقنع وفي الإنصاف ومجموع الفتاوى وفي كتاب الصلاة لابن القيم وحكم ترك الصلاة للشيخ ممدوح جابر حفظه الله. يبقى نلخص المسألة دي ونقول إذا كان ترك الصلاة ناكرا أو جاحدا لوجوبها كافر، وتركها مع الإقرار بيها اختلف العلماء فيه، منهم من قال كافر ومنهم من قال فاسق، وأكثر الصحابة على إنه هو كافر، ولو قلنا بالحكم الأخف من الكفر فقلنا هو مسلم عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر فاسق، نقول سبحان الله. طب يرضى النفس إنه يبقى اسمه فاسق ليه؟ طب يرضى النفس إن العلماء يختلفوا فيه على إيه؟ سؤال: ما عدد الصلوات المفروضة؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلوات المفروضات 5 صلوات، وهذا هو الصحيح، بينما ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله إلى وجوب الوتر، يعني أن صلاة الوتر واجبة فيبقوا كده 6، يعني عند أبو حنيفة الوتر كده يبقوا إيه؟ 6 بالوتر، لكن عند الأئمة وعند جمهور العلماء أنها هي إيه؟ 5. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ولا ما ذهب إليه أبو حنيفة؟ لا، الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. إيه ليه بنقول كده؟ يعني عشان هم أكتر يعني منه، يعني هو واحد لوحده اللي قال كده وهم أكتر فإحنا بنمشي مع الأكترية؟ لا، إحنا ماشيين مع الدليل. إيه الدليل بقى؟ الدليل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث الإسراء، الإسراء والمعراج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض الله على أمتي 50 صلاة، فذكر الحديث، ده حديث طويل. المهم في نهاية الحديث إلى أن قال: فرجعت إلى ربي فقال: هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي، يعني 5 في العمل و50 في الإيه؟ في الأجر. ما يبدل القول لدي، يعني ربنا قال خلاص 50 يبقوا 50. طب ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رجع لربنا سبحانه وتعالى يسأله التخفيف بوصية من سيدنا موسى، يبقى سيدنا موسى ماله؟ بيحب سيدنا محمد، وسيدنا موسى بيحبك انت كمان، بيحبنا ولا لا؟ ما هو ايه اللي يخلي سيدنا موسى يقول لسيدنا محمد، يقول له ارجع اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق، يبقى معناه ايه؟ قلبه علينا، صح؟ هتقول لي الله، يعني سيدنا موسى قلبه علينا والنبي ما كانش قلبه علينا؟ اقول لك لا، في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الموضوع ده اصلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يرجع كلمة لربنا من ادبه مع ربنا، ما ينفعش يقول له. فلما رجع سيدنا موسى هو اللي حل القضية دي في كلمة واحدة قالها، قال له ايه؟ اني جربت الناس قبلك، انا عندي خبرة بالناس. انت يا محمد لسه الناس جديدة عليك، وانت لسه جديد عليه، انما انا ده انا شفت النجوم في عز الظهر من بني اسرائيل، فاهمني؟ فانا قال له كده، اني جربت الناس قبلك وان امتك لا تطيق، فارجع الى ربك فاساله التخفيف. يعني لا، الكلام ده مش صح. لا، الكلام المغزى وصل في الحديث. كلام بعض الناس بقى اللي يجي يقول لك ايه، لا اصل سيدنا موسى لما كان نفسه والكلام ده كله باطل. خلي بالك ده كلام تخريف. يقول لك اصل سيدنا موسى طلب من ربنا في الدنيا، قال ربي ارني انظر اليك، نفسي اشوفك، انا بكلمك صح، مش وكلم الله موسى تكلمه. قال سيدنا موسى بيكلم ربنا وربنا بيكلمه، فسيدنا موسى طمع اكتر بقى، يعني ليه ما طلبش حاجه اعلى من كده كمان؟ طب يا رب انا نفسي اشوفك. قال له لا، لن تراني، مش هينفع في الدنيا، ما ينفعش، ولكن انظر الى الجبل. عارف انت طبعا القصه، فالمقصود الى اخر الايات يعني. فيقوموا بقى شويه ناس كده ما تفهمش مع تيه ولا مخابيل، عقلهم ما عرفش رايح فين، يقوم بقى يقول لك ايه، سيدنا موسى ما شافش ربنا وطلب الرؤيه فربنا منعه، لكن سيدنا محمد لما طلع في الاسراء والمعراج شاف ربنا، فاتملى النبي صلى الله عليه وسلم بنور الله عز وجل، فهو نازل. سيدنا موسى ما شافش ربنا، فشاف النور بتاع ربنا على مين؟ على سيدنا محمد. فقعد يقول له الحركه دي والقصه دي عشان يفضل يطلع ياخد نور ويجي وسيدنا موسى يشوف. كذابين كذابين. اذا كان سيدنا موسى قالها في الحديث، قال له اطلع عشان ايه؟ اني جربت الناس قبلك. فلو كان سيدنا موسى مش قصده دي وقصده حكايه النور اللي هو الكذابين بيقولوها، يبقى معنى كان سيدنا موسى كذاب، لان ازاي يقول للنبي يقول له اطلع عشان تسال ربك التخفيف لان انا جربت الناس قبلك، لكن هو في الحقيقه مش بيعمل كده عشان عايز عشان يشوف النور، يبقى معنى كان سيدنا موسى كذاب، فما ينفعش برضه، فهمتني؟ ثم الموضوع لا يستند لدليل، كلامهم ده فين دليله اصلا؟ انما بقى الكلام ده، عارف انا بقى لو قلت الكلام ده، لو قلته في مسجد فيه صوفيه يقول لك حي الله، يقول لك صلى الله عليه وسلم، ويعملوا بقى ايه، والجمع يتهد من كتر التكبير والصلاه على النبي، يفرحوا هم بالحاجات دي قوي، نسال الله العافيه والسلام. لا لا. المهم، يبقى عدد الصلوات المفروضة 50 ليه؟ جبناها منين؟ من حديث الإسراء الطويل، وهذا الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى ربه تبارك وتعالى نتيجة لنصيحة سيدنا موسى عليه السلام، فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي فقال هي خمس وهي خمسون، ما يبدل القول لدي، هي خمسة في الأداء وخمسين في الإيه؟ في الأجر. خلاص أنا قلت خمسين يبقى خمسين. وفي حديث متفق عليه أيضا بخاري ومسلم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا، رجل أعرابي، خلي بالك الحديث ده مهم جدا، العلماء طلعوا منه شوية فقهيات كتيرة. حديث اللي أنا أقوله ده حديث كله سطر ونص، فاهمني؟ ويمكن ما كملش سطر ونص، يمكن سطر واحد. اسمع الحديث، رجل أعرابي قال يا رسول الله، الرجل ده جاي من الصحراء، من الصحراء يعني، فجي المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام فعايز يعرف ربنا فرض عليه إيه، ركز معايا. فقال يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ فقال خمس صلوات. فقال فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ما فرضش عليك، إنما بقى لو عايز تتطوع بقى تصلي سنة ده براحتك أنت. الحديث متفق عليه كما قلنا. اعرف الحديث ده، الحديث ده على فكرة هينفعك في حياتك في امور كتيرة جدا. ان الرجل جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا فرض علي ايه في الصلاة؟ قال له خمسة. قال له فرض علي تاني غيرهم؟ قال له لا. فهمني؟ عشان تعرف اي صلاة الناس بتصليها غير الصلوات الخمسة. ما في ناس بتخترع لك صلوات كده غريبة، فهمني؟ يقول لك صلاة معرفش صلاة الرغائب في اول رجب، وصلاة معرفش ليلة النصف من شعبان، وصلاة معرفش ايه ده، في ايه؟ كل دي صلوات باطلة، خلي بالك. فيبقى الحديث بيبان ان هم خمس صلوات، وهو ده الشاهد اللي اتفق عليه العلماء ان هم كم صلاة؟ خمسة. طب سؤال اخر، واحد بيسأل ويقول ما عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات الخمس؟ الجواب ان ابن المنذر رحمه الله تعالى قال في الاوسط، قال اجمع اهل العلم على ان صلاة الظهر اربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، يعني صلاة سرية، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، بعد الركعتين الأولين تجلس جلسة للتشهد، وبعد الركعتين التانيين تجلس جلسة للتشهد الأخير. وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. واضح كده؟ وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا، يجهر في الركعتين الأوليين، الأوليين منها يعني من هذه الصلاة بالقراءة، ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة، وفي الآخرة جلسة. وأن عدد صلاة العشاء أربعا، يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، يعني قراءة جهرية مسموعة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر يعني ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد. هذا فرض المقيم، الشخص المقيم. المسافر بقى له أحكام تانية، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده. فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب، تفضل زي ما هي ثلاثة. أما الظهر والعصر والعشاء والفجر زي ما هم يبقوا كلهم إيه؟ اتنين. فإن فرض المسافر في الصلاة المغرب كفرض المقيم، يصلي ثلاثة. سؤال آخر، هل كانت هناك صلوات مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الإسراء؟ ركز معي، مش احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في رحلة الإسراء 50 صلاة، وخففت الى 5، فبقت 5 في العمل والأداء و50 في الأجر. طب سؤال، طب قبل بقى رحلة الإسراء دي هل النبي كان بيصلي هو والصحابة ولا ما كانوش بيصلوا؟ طيب، طب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء صلى إمام بالأنبياء، طب هو بقى والصحابة قبل ما يحصل مسألة الإسراء والمعراج؟ الجواب، قال ابن عبد البر، قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء، ما كانتش مفروضة عليه صلوات، إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من قيام رمضان. يعني كان بس جاءه الأمر أنه يقيم الليل إيه؟ من أيام من ليالي رمضان، من غير توقيت ولا تحديد، يعني يقيم الليل اي وقت في الليل يقيمه، ما فيش وقت ولا تحديد. وليس هناك توقيت وليس هناك تحديد ركعات معلومات. بالنسبه للصلاه اللي قام فيها الانبياء، يبقى الصلاه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها قبل ما يفرض عليه الصلاه في الاسراء كان بيصلي من الليل، ملهاش وقت محدد، ليس لها وقت محدد، ليس لها ركعات محدده ولا لوقت محصور، يعني ما يبداش مثلا من الساعه كذا للساعه كذا وبعد كده ما ينفعش يصلي وقبل كده ما ينفعش يصلي، لا ده مفتوح. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن. وقام معه المسلمون نحوا من حول، حول يعني عام، يعني صلوا على الصلاة دي حوالي ايه سنة، حتى شق عليهم ذلك. بقى الموضوع ايه تقيل عليهم، تخيل انت بقى ناس بتصلي سنة من بعد العشاء لحد الفجر، فاهمني؟ مش بس من بعد العشاء، ممكن من المغرب لحد الفجر، ما هو كده الليل بدأ يدخل من المغرب، فيبقى ما شغال كم ساعة، يجي 12 13 ساعة ولا اكتر. فشق عليهم ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى التوبة عليهم والتخفيف في ذلك، لما قال الله تبارك وتعالى الآن خفف، فاهمني؟ اللي هي في سورة العظيم الرجيم، سورة المزمل. ونسخه الله تبارك وتعالى وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبقى في الصلاة فريضة إلا الخمس. كده خلاص ما بقاش فيه فرائض غير الايه الخمس. أما بقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في الإسراء قبل الصعود والمعراج إلى السماء، فهذه لم تكن صلاة كالصلاة بتاعتنا اللي احنا معروفة دي، إنما هي والله أعلم كانت صلاة زي انت مثلا بتصلي ركعتين تحية المسجد، فاهمني؟ وهكذا ركعتين مثلا ايه طاعة لله، لكن ليست صلاة ايه محددة بعينها. وكان فيها صلى الله عليه وسلم إمام بالأنبياء كلهم بمثابة، يعني بمثابة كأن إعلان وراثة، يعني خلاص انتوا أديتوا الرسالة وكل واحد فيكم كان بيسلم الرسالة اللي بعده، دلوقتي كلكم سلموني أنا الرسالة لأن أنا النبي الخاتم وأنا خاتم المرسلين، فالأمة بتاعتي هي الأخيرة اللي ما فيش بعدها نبي. يعني معناها كأنها رسالة لليهود اللي بيقولوا أنهم بيتبعوا سيدنا موسى، طب إذا كنتوا انتوا بتتبعوا موسى عليه السلام، طب ما هو نبيكم موسى صلى ورا النبي محمد، يبقى معنى كان انتوا تعملوا ايه تؤمنوا بمحمد. النصارى اللي هم بيتخذوا عيسى عليه السلام، طب ادي عيسى عليه السلام صلى امام، صلى مأموم خلف الامام اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده ان انتوا اذا كان نبيكم عمل ده يبقى انتوا من باب اولى تتبعوا النبي محمد. اذا كان ابراهيم عليه السلام اللي هو ابو الانبياء صلى مأموم خلف النبي محمد، إذا كان آدم أبو البشر كلهم صلى ورا ابنه، ورا سيدنا محمد، ورا ابنه، يعني معناها يبقى إزاي في حد في الدنيا دي ما يتبعش النبي ولا يمشي ورا النبي؟ يعني الكل كان خلف النبي، يبقى المفروض كل البشرية برضو كذلك. طب سؤال، هل يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه؟ الجواب لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه. لماذا؟ لأن الإسلام يجب، يعني إيه يجب؟ يعني يمحو، يمسح يعني، ويهدم ما قبله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء الصلوات. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. يعني واحد ما كانش بيصلي، ما كانش بيصوم، ما كانش ملتزم، لما التزم وحاول الالتزام بدين الإسلام وتعليم الإسلام وعمل حسنات، بقى لو كان له ذنوب في الجاهلية تتمسح بحسناته اللي فين؟ في الإسلام. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. عمل سيئة في الإسلام يتاخذ بقى، يتحاسب بقى، يتفتح له الدفاتر القديمة والجديدة، يتحاسب على اللي فات واللي جاي. وهذا حديث متفق عليه. طيب سؤال، متى، وركز بقى معايا في الأسئلة دي، متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ الجواب، الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة، هو لا تجب عليه، لأن احنا قلنا في شروط الصلاة إمتى؟ لما يكون مسلم بالغ عاقل، يعني بالغ، وده صبي لسه ما بلغش، فيبقى تجب عليه الصلاة؟ لا، لا تجب عليه الصلاة. فبنقول الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يجب على وليه أن يأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنين، ويضربه عليها وهو ابن 10 سنين، تأديبا له حتى يعتاد الصلاة. وعايز أنبه على أمرين، بعض الناس للأسف الشديد يجي مثلا المسجد يسمع الشيخ بيتكلم في الحديث دوت، يوم رايح لابنه، ابنه عنده كم سنة؟ 10 سنين، يقول له يا ابني خش صلي، يقول له لا مش مصلي، يوم مسك العصا وضرب ابنه. لا يا عم انت غلط، يقول لك مش النبي قال اضربوهم عليها لـ10؟ نقول له يا سيدي افهم الحديث، هو قال لك اضرب في 10 امتى؟ بعد ما فضلت 3 سنين تعلم فيه من 7 لـ10، انما مش من الباب للطاقة تقوم واخد الواد طخ ضربه. فلو اول مرة تأمره على الصلاة من 10 سنين، اقعد بقى كم سنة برضو علمه. فهمني؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا، امروا يعني مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7. طب ليه 7؟ خلاص الطفل هنا بقى 7 سنين بقى يعرف ينطق الكلام صح، يعرف يفهم صح، يقدر كده يتعلم، يقدر فعلا أنه لما يدخل المسجد يصلي ما يبهدلش المسجد ويعيث فيه فسادا. طيب، مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، عشان خلاص كبروا بقى وبقوا يفهموا، ما ينفعش واد ينام جنب بنت جنب أخته في السرير. وهذا حديث حسن صحيح عند أبي داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. طيب سؤال، إذا بلغ الصبي، يعني طفله بلغ، أو أسلم الكافر، كان كافر وأسلم، أو طهرت الحائض والنفساء، عارف معنى الكلام ده إيه؟ يعني أصلا الكافر ما كانتش تجب عليه الصلاة فأسلم، بقت واجبة عليه. الحائض أو النفساء ما ينفعش تصلي فطهرت، يبقى واجب عليها تصلي. طفل صبي لا يجب عليه الصلاة، بلغ فبقى واجب، يعني كانوا غير مكلفين أصبحوا إيه؟ مكلفين. إزاي؟ إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو طهرت النفساء قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت، فهل يجب عليهم أداء هذه الصلاة؟ عارف السؤال ده معناه إيه؟ يعني كأن واحد بيقول لك إيه؟ هو سائل السؤال ده عايز يقول إيه؟ عايز يقول لك في واحد كافر، بلاش، أنا قاعد بتكلم مع واحد نصراني والنصراني كافر، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني ربنا هو اللي مكفرهم، حسين يقول لك أنت كفرتهم ليه؟ ما في جهال كتير للأسف. المهم يعني فده كافر أهو، أنا بقى قاعد بتكلم معاه، أنا صليت العصر وخارج فجاري راجل نصراني كافر، فانا خارج بقول له اخبارك ايه وابنك صحته عامله ايه، وهو جاري وابنه عيان مريض، فبقول له وابنك عامل ايه؟ ما هو له حق الجيره، فبساله اطمن على ابنه بجرده، طب مش عايز اي حاجه ساعدك فيها، مش عايز اي معاونه، ممكن اقف جنبك مفيش مشكله. المهم فقعد يقول لي، يقول لي طب يا عم انا على غير دينك، طب انت ايه اللي يخليك تعمل كده؟ قالوا لا اصل النبي بتاعنا هو اللي امرنا بده وربنا امرنا بده، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ربنا امرنا كده في القران، ما دام انت ما بتحاربنيش في ديني ولا بتخرجني من بلدي خلاص اقسط لك وعد معاك، انما هتحاربني او تخرجني من بلدي هجيب رقبتك عادي يعني واحطها تحت الجزمه بتاعتي كمان. فيقوم مثلا يعني فيبدا ايه يقول لي طب كلمني شويه عن الاسلام. المهم انا بقى ايه، انا صليت العصر قاعد اتكلم بقى معاه لحد امتى؟ قبل المغرب بربع ساعه. الراجل ربنا شرح صدره قبل المغرب بعشر دقائق ولا ربع ساعه، قال لي خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. هو ده السؤال بقى، فهمت السؤال ايه؟ يقول لك طب الوقت لسه بقى ما دخلش الوقت الجديد بتاع الصلاه، اهو كده اسلم وعليه مين بقى؟ لا العصر. يا ترى بقى هيصلي العصر ملزم بيها ولا مش ملزم بيها؟ هو ده السؤال. فهمت السؤال جه ازاي؟ او امراه حائض عندها الحيض مستمر قبل المغرب بعشر دقائق انقطع دم الحيض، او ولد اتولد يوم واحد مثلا ايه واحد محرم سنة 1431 هجرية، الساعة كام؟ اتولد الساعة 8:15 خلاص. جه بقى لما تيجي انت بقى ايه احسب بقى مثلا كام سنة، المهم يعني الولد جه عند مثلا 14 سنة ولا حاجة، جه في الوقت دوت قبل مثلا ما يأذن المغرب او العصر او اي حاجة بربع ساعة ولا نص ساعة، الولد دوت بلغ خلاص، ظهر عنده شعر العانة، صوته أصبح غليظ، احتلم يعني وهو نايم فوق يلاقي نفسه صحي محتلم، فالولد بلغ. طب يعمل ايه بقى؟ طب دلوقتي ده خلاص هو بلغ دلوقتي قبل ما يدخل ميعاد الصلاة الآخر بربع ساعة ولا نص ساعة، فهمتني؟ زي الكافر اللي أسلم قبل دخول الصلاة يعني في الوقت، يعني قبل الوقت ما ينتهي. هو ده السؤال. فالجواب إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت المرأة الحائض أو طهرت المرأة النفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فإنه يجب عليهم أداء هذه الصلاة. عارف يعني إيه؟ يعني مثلا هو أسلم كافر وأسلم قبل دخول الوقت الآخر من أوقات الصلاة بعشر دقايق، فراح دخل اغتسل ونطق الشهادتين، استغرق كام مثلا؟ هنقول مثلا يعني أو هو بربع ساعة فاستغرق عشر دقايق، يبقى باقي له خمس دقايق. في الخمس دقايق دي ايه؟ هو مثلا كان بيتوضى ودخل عشان يصلي، لو الوقت الخمس دقايق دول يكفوه ان هو يركع على الأقل ركعة قبل الأذان التاني ما يأذن، يبقى في الحالة دي يجب عليه ان هو يصلي. طب لو ما كانش الوقت يكفي حتى انه يصلي ركعة، خلاص لا يؤاخذ بهذا وانما يحسب عليه الوقت الايه اللي بعده. فهمتها؟ طب جبنا حكاية الركعة دي منين؟ ألفناها احنا يعني؟ لا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده فيه فقهيات حلوة برضو، قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى لحقها خلاص في الوقت. يبقى أنت تستفاد من ده حاجة تانية، على فكرة الحديث ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى أنت افرض أنت قمت من النوم أو جيت من شغلك في الطريق والمواصلات عطلتك أو أي سبب كان، فأنت لقيت لسه في وقت يكفيك قبل الوقت التاني ما يدخل بأنك أنت تدرك ولو ركعة من الوقت قبل ما يدخل على الوقت التاني، هنا يبقى أنت لو لحقت ركعة واحدة يبقى لحقت الوقت في ميعاده. حاضر. حتى لو كانت الصلاة مكروهة. لأن هنا إمتى تكون الصلاة مكروهة؟ الوقت مش الصلاة مكروهة، استغفر الله العظيم يا رب، الوقت الذي تكره فيه الصلاة يعني. إمتى يكون الوقت تكره فيه الصلاة؟ الكلام ده لو صلاة ليست ذات سبب. يعني أنا قاعد كده في الجامع مثلا بعد ما صليت العصر، فقلت ما اقعد اقرا لي شويه جزء قران بدل ما اروح البيت واقعد مثلا الولاد يشغلوني والزوجه تشغلني، خليها قاعده تعمل الاكل خلي الولاد او النايمين ولا بيذاكروا ولا يلعبوا وانا اقعد اقرا شويه قران في هدوء. فبعدين ايه وانا قاعد كده بقول ايه، طب يا ابني ما انت قاعد اهوت ومتوضئ، ما تقوم تصلي لك ركعتين كده وخلاص لله. اه هنا دي بقى اسمها صلاه ايه؟ بدون سبب. فاهمني؟ انما انا مثلا بقى رايح مشوار هشتري حاجه، محتار بين حاجه وحاجه، فعايز اصلي ركعتين استخاره، اعمل ايه بقى؟ خلاص وقت في كراهه مش وقت في كراهه، اصل دي صلاه ذات سبب. بدليل حديث بلال رضي الله عنه وارضاه، كان سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم لما في رحله الصلاه والمعراج دخل الجنه، فسمع صوت رجل حد ماشي قدامه، ركز مع الصوت ده، طلع صوت مين بقى؟ طلع صوت سيدنا بلال. فلما النبي رجع قال لسيدنا بلال، قال له ايه؟ قال له مالي اسمع دفا عليك امامي في الجنه بما سبقتهم، سبقت الصحابه كلهم بيا بلال ورحت الجنه قبلهم، وفي روايه تانية بقى بما سبقتنا. تخيل يعني النبي نفسه كمان جمع نفسه معاه، سبقتنا بايه؟ انت بتعمل ايه؟ قال يا رسول الله لا ارى اني اصنع شيء، عادي يعني انا زي الناس بصلي وبصلي ما فيش حاجه، بس في حاجه بقى يمكن انا بعملها فرق عن الناس. ايه هي؟ قال بلال رضي الله عنه وارضاه، قال انني ما احدثت الا توضات، اول ما يخرج مني ريح ولا حاجه اتوضا، يعني معنى كان 24 ساعه ماله متوضي، وكلما توضات يقول لك ايه، طب ما انا اتوضيت، اقوم اروح اصلي ركعتين بالمره بقى ما دام انا متوضي، وما توضأت إلا صليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا، هي دي. فأصبحت سنة بقى اسمها إيه؟ سنة ركعتين الوضوء. فهمتني؟ طيب فالمقصود يعني إن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة قبل انتهاء الوقت يبقى كده أدرك الصلاة في إيه؟ في وقتها. وقت الكراهة زي ما قلنا، قلنا وقت كراهة الصلاة غير ذات سبب. طيب سؤال آخر، واحد بيسأل سؤال ويقول ايه، ان في حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيسأل بيقول هل هذا الحديث صحيح؟ ايه هو الحديث؟ يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. طيب هو بيسأل بقى هو الحديث ده صحيح ولا غير صحيح، وفي حديث تاني برضو زيه كده يقول لك ايه، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الجواب الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال اعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، مش ربنا قال هذا إن الصلاة تنع عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. طيب يبقى الصلاة تنع عن الفحشاء والمنكر، والعبد إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها، ده دليل على أنه ما كانش بيصلي صح، يعني بيصلي بس مش بيصلي صح، ده مضيع حقوق كتير من الصلاة. أما حديث بقى من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، فهو حديث لا يصح، والصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي. بس بيقول لك إيه، إن ده بيصلي بس صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب بالله عليك أيهما اللي يزداد بعدا، اللي بيصلي وصلاته ما بتنهوش عن الفحشاء والمنكر ولا اللي ما بيصلاش أصلا؟ يبقى الصلاة الصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا. يعني هو بيصلي، هو بيصلي بس مش بيقيم حقوقها، ده عند ربنا أقرب من اللي ما بيركعهاش أصلا، أصل على الأقل ده هنقول قلبه فيه حتة سودة وحتة بيضة، إنما لما بيصليش قلبه أسود كله. طيب سؤال آخر، متى فرضت الصلاة بأركانها وواجباتها؟ الجواب فرضت الصلاة امتى؟ في ليلة المعراج، حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني العروج اللي هو الصعود بميل للسماء، حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. يعني النبي اتفرضت عليه الصلاة قبل ما يهاجر من مكة للمدينة بكم سنة؟ ب3 سنوات، وهذا متفق عليه في البخاري ومسلم. وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، يعني أول ما اتفرضت ركعتين. اتفرضت إمتى؟ قبل الهجرة من مكة للمدينة ب3 سنين. اتفرضت فين؟ اتفرضت في السماء في رحلة المعراج. يعني النبي كان فضل بيصلي كم ركعة؟ ركعتين بس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر، فضلت صلاة السفر زي ما هي 2-2، وزيد في صلاة الحضر، بقى صلاة الواحد وهو حاضر مش مسافر فيها زيادة، فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، وبقيت الفجر على 2 لأنه لا يطول فيها القراءة، وبقيت المغرب على 3. ليه؟ لأنها وتر النهار، ما المغرب هي الفيصل ما بين النهار والليل، فهي وتر ختام بقى النهار، عشان كده فضلت 3 زمان. ولذلك انت في الليل برضو ايه؟ بتوتر تاني، يبقى في وتر الليل برضو. والظاهر انها شرعت على هذه على هذا الوجه من قيام وركوع وسجود وقعود، يعني نفس الهيئة اللي احنا عليها دي. اول ما فرضت ركعتين، لكن لما هاجر من مكة المدينة زيد بقى على الركعتين دول في الحضر، وفضلت زي ما هي 2 في السفر، وكانت بنفس الشكل اللي احنا بنصلي دوت عادي، لان حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تذكر فيه الا التغيير في عدد الركعات فقط، فعلم بذلك ان ما سواه لم يتغير. يعني سيدة عائشة لما اتكلمت في الحديث قالت ايه؟ قالت ان الركعات هي اللي اتغيرت، ان النبي كان بيصلي 2-2، ولما هاجر من مكة المدينة بقت ايه؟ 4-4 و3 المغرب و2، فاهم قصدي؟ فهي اتكلمت عن التغيير في ايه؟ في العدد، لكن ما اتكلمتش عن التغيير في الايه؟ في القراءة ولا في السجود ولا في الركوع، يعني الباقيين دول زي ما هم ايه؟ ما اتغيروش. فهمتني؟ والله اعلم. وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب سؤال، ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ أنت جاي المسجد سامع، أنت طبعا في الميكروفون من برة مكبر الصوت، الإمام عمال يقرأ، فجيه قرب من الآيات الأخيرة من السورة، يعني معنى كأنه هيعمل إيه؟ هيركع. فجأة لقيت إيه؟ ريحة عدت جنبك، إيه ده؟ بتبص لقيت واحد جاي يجري، جاي من وراك، جاي يجري داخل الجامع، وأول ما دخل الجامع يوم يقول إيه؟ إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح أحم عشان الإمام يتنيه، إيه لو كان ركع يتنيه مطول في الركوع على حد ما هو يدرك الركع. فواحد ما بيسأل السؤال ده بيقول إيه بقى؟ ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ الجواب، إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار، ونهانا أن نسرع، إلا أن بعض أهل العلم قال لا بأس أن يسرع السرعة لا تقبح. يعني هو مثلا كان ماشي خطوة بيوسع ما بين رجله ورجله، مثلا الخطوة بتاعته كانت إيه؟ مثلا يعني كانت 30 سنتي، لا هيخليها مثلا 40 سنتي مثلا، يعني فاهم قصدي؟ يعني هيمد بس شويه مش يجري، فاهم قصدي؟ يعني يسعى، يعني فلا باس ان يسرع سرعه لا تقبح اذا خاف ان تفوته الركعه، مثل ان دخل والامام راكع فاسرع سرعه ليست قبيحه كما يصنع بعض الناس، تجده ياتي يركض ركضا شديدا اكنه دخل في ماراثون سبق خيل، فإن هذا منهي عنه، مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث. يعني انا عن نفسي لما بدخل واجي متاخر ويكون مثلا الامام هو اللي واحد بيصلي مثلا مش انا اللي بصلي، او ما انا داخل اعمل ايه؟ عادي اطلع الموبايل بتاعي بهدوء، افصل الموبايل علشان خاطر ما يرنش واحطه في جيبي، واقف مكاني صح في الصف وهكذا وبكل هدوء. ايه اللي يخليني اجري؟ اصل سؤال، ما هو الواحد عايزين نفهم حاجه، هو النبي نهانا ليه نجري؟ ما هو انت تسال نفسك تقول هو انا هجري ليه؟ هو انا بجري على دنيا؟ ده انا بجري على الدين وعلى الصلاه. وسيدنا موسى لما ربنا ساله ما اعجلك عن قومك يا موسى، انت جاي تجري ليه؟ جاي بسرعه ليه وسايب قومك؟ قال وعجلت اليك ربي لترضى. يعني دي حاجه حلوه اهو. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال العجله في كل شيء مذمومه الا في الطاعه، يعني الا في الدين. ففي الدين تجري، تجري على الدين يعني. طيب ايه المشكله؟ ايه المشكله ليه النبي بقى بينهانا ان احنا نجري على الصلاه؟ لا ما هو افهم، ما هو انت جاي تصلي ليه؟ هو انت جاي تعمل ايه اصلا؟ انت جاي تلعب رياضه ثني مد قيام ركوع سجود، ولا جاي عشان تفهم انت بتقول ايه والامام بيقول ايه، وتقف كده مركز في الصلاه وتخشع في الصلاه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يعني اللي انت وقفت استوعبته في الصلاه وفهمته هو ده اللي اتحسب لك، اللي ما فهمتوش وسرحت عنه راح منك. فهمتني؟ يعني انت لما بتقف بقى بتسرح اعرف ان انت كده مش بتصلي، انت واقف بتعمل ايه؟ ما الله اعلم، مش عارف بتعمل ايه. انت واقف يعني ربنا مش هيقول لك عيد الصلاه، ما انت صليت، بس بجسمك فين عقلك؟ تلاقيك بقى خرجت من الصلاه واخد ثلاث حسنات، ياه اتوضيت وجيت من البيت وسبت الشغل عشان اخد ثلاث حسنات، وواحد واقف جنبي رجله في رجلي خد 2,000,000 حسنه مثلا. طب ليه؟ فاهم قصدي ايه؟ وهكذا يعني. اتنين يكونوا واقفين مع بعض في الصف رجلهم في رجل بعض وكتفهم في كتف بعض، بس الفرق بين صلاة ده وده زي الفرق بين السماء والأرض. فالنبي لما قال لك عليه الصلاة والسلام تيجي وعليك السكينة والوقار عشان تيجي ما بتنهكش، هتصلي ازاي وانت هتقرا ازاي؟ فاهم؟ ثم تبقى جاي هادي مركز، عارف الإمام بيقول ايه؟ فاهم الكلام، أثرت فيك الصلاة عشان لما تخرج، عشان كده تلاقي ناس كتير عمالة تصلي وتخرج زي ما هي جت زي ما هي مشيت. ليه؟ ما أصلا ما كانش جاي يصلي، ده هو كان جاي إيه؟ يمضي ويمشي. عارف الموظف اللي رايح يمضي ويمشي؟ هو جاي يقول لربنا أنا جيت، أنا بثبت حضور بس، هو جاي عشان كده. زي بتاع الجمعة برضه، تلاقي جاي يوم الجمعة إمتى؟ والإمام هينزل خلاص من على المنبر وهو بيقول الدعاء. يا عم أنت جاي تعمل إيه؟ جاي اثبات حاجه يعني؟ جاي عشان تثبت حضوره وخلاص انك ما غبتش؟ طيب سؤال اخر، ما رايكم فيما يفعله بعض المصلين من الاشتغال بالحكايات والكلام حتى تقام الصلاه؟ الاذان اذن، ناس قاعده في الجامع باقي ربع ساعه مثلا على الاقامه، قاعدين بقى يحكوا مع بعض، يقول لك يا عم بدل ما نروح نقعد على القهوه ادي احنا قاعدين في الجامع تحت المروحه مثلا، يا فنقعد نحكي بقى سوا. هو ده السؤال بقى. واحد بيسال بيقول ايه، طب ايه رايك في الكلام ده؟ الجواب اذا دخل هؤلاء المسجد صلوا تحيه المسجد، صلوا تحيه المسجد، او صلوا الراتبه اللي هي السنن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان كانت الصلاه مما لها راتبه قبلها زي صلاة الظهر مثلا، فإذا فعلوا ذلك صلوا يعني، فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح أو الاستغفار أو التهليل أو الذكر يعني عامة. ليه؟ لأنهم لا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة. يعني الربع ساعة اللي هو قاعدها من الأذان للإقامة دي طول ما قاعد بيذكر ربنا محسوب إن هو عمال ربع ساعة بيعمل إيه؟ ياه، يعني أنت قاعد مستريح، لا بتقوم ولا تقعد ولا تسجد، ده انت قاعد مستريح بس محسوب ان انت بتقوم وتركع وتسجد وتعمل. فان تشاغلوا بكلام اخر غير الذكر والتسبيح والقران يعني نظرنا، ان كان مما يحرم كلام مما يحرم يعني، فان نتحدثهم به في المسجد وفي انتظار الصلاه يكون أشد إثما. يعني هما بيتكلموا في حرام وكمان بيتكلموا في حرام جوه بيت ربنا، وكمان بيتكلموا في حرام في وقت الصلاة اللي هو من الأذان للإقامة، يعني جمعوا حرام في حرام في حرام. فاهم إزاي؟ وإن كان من الأمور المباحة، يعني بيقول له ازيك يا ابو فلان، عامل ايه، واولادك عاملين ايه، واخبار الشغل معاك ايه، كلام مباح، حاجات عادية يعني، فلا بأس بذلك، بس بشرط ما لم يشوشوا على غيرهم، مش يبقى صوتهم عالي ويجي واحد بيصلي ركعتين سنة ولا حاجة يقعد مركز معاهم. فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المصلين. مفهوم؟ طيب سؤال آخر، سؤال مهم جدا جدا، اللي بعت السؤال ده بيفهم، مش معنى كان اللي فاتوا ما بيفهموش، لا التانيين بيفهم، بس ده ايه يعني راجل حريص يعني على حاجة تنفع مهم. قال السؤال بيقول بقى كيف يمكننا الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ أنا هو بيسأل عايز أخشع وأنا بصلي، وبيسأل سؤال تاني عشان إحنا كلمنا قلنا إيه، مش إحنا قلنا الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني يخشع. فهو قال لك طب أنا خلاص بقى دايما كده بقى، يبقى أنا عايز أفهم بقى إيه اللي عايز أخشع بقى عشان ما تضيعش الصلاة مني. وقال كمان برضو حاجة تانية، قال وأنا بقرأ القرآن في الصلاة عايز أخشع، وأنا بقرأ القرآن مع نفسي في المصحف أو من حفظي عايز برضو أخشع، يعني عايز يفضل خشع إيه في كل الوقت. فالجواب الخشوع هو لب الصلاة ومخها، ومعناه معنى الخشوع حضور القلب، يعني قلبك يبقى فاهم أنت بتقول إيه، مش أنت قاعد تصلي بجسمك وقلبك ودماغك فين بره. وألا يتحول قلب المصلي يمينا وشمالا، ما عادش يفكر هنا وهنا وهنا وهنا. وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر بذلك النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال كما في الحديث الصحيح عند مسلم وأمر بذلك أن الإنسان يعني إذا نزغه الشيطان فيعمل إيه؟ فيستعذ بالله وليدفل عن يساره، يعني تدفل يعني طلع هوا مش تطلع بزاق. ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات، أصل الشيطان عرف يضحك على ناس خلاهم ما يصلوش، عرف يخدعهم، أنت بقى ما عرفش يخدعك أنت برضو بتصلي، فيعمل إيه؟ يقول لك لا برضو مش هسيبك، هاجي بقى خليك تصلي بس ما أنتش مركز، يبقى كأنك ما صليتش، هي هتروح مني فين؟ انا وراك ما أصل... هيقول لك كده بقى، يقول لك ما اصل انا طلبت من ربنا انه يديني عمر اليوم القيام، فانا مستنيك مش لوحدك، انت وولادك وولاد لولادك. فهو حلف لك اصل، والله هو حلف، قال فبعزتك لاغوينهم والله العظيم لوريهم، فهو حلف لك اصلا. فلا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات لا سيما الصلاة. طب اشمعنى الصلاة يعني؟ أصل هي دي اللي لو صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، فعشان كده هو مركز كل تركيزه على مين؟ بيضرب في الأساسات، عارف أنت اللي عايز يهد عمارة ما يروحش يهد الدور الأخير، لا يروح إيه مفجر الدور الأرضي يجيبها كلها في ساعتها، هو برضو الشيطان عارف الحكاية دي. فهو يعلم أنها أفضل العبادات بعد الشهادتين، فيأتي المصلي ويقول، يعني الشيطان يجي للمصلي في باله ويقعد يقول له أنت مش فاكر كذا، أنت عارف الفلوس اللي أنت كنت بدور عليها اللي أنت عينها من سنة 1940 ميلادية أهي موجودة في المكان، يفكرك بقى بص بكل حاجة كنت ناسيها في حياتك. وسبحان الله دايما تلاقيك إيه ده، في ناس يا عم بتعمل مشاريع وهي في الصلاة، يعني يفكر في مشروع وهو في الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. فالشيطان يأتي ويقول لهذا المصلي اذكر كذا واذكر كذا وهكذا، كما جاء ذلك في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان أيضا يجعله يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة، والتي تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة. كتير بقى دايما تلاقيك انت ايه وانت بتصلي عملت فكر في حاجات ملهاش معنى وبتسرح معاها، واول ما تسلم من الصلاة ما تلاقيش فاكر ولا حاجة منها ولا حاجة. وانا كنت بسرحان في ايه بقى؟ طيب ما انتش عارف صح. فعلى الانسان ان يحرص غاية الحرص على الاقبال على الله عز وجل، واذا احس بشيء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان راكعا حتى لو انت كنت راكع، او في التشهد او القعود او في غير ذلك من صلاته، في اي مكان. اول ما يجيلك الشيطان في حتة من صلاتك على طول تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن افضل الاسباب التي تعينه تعين العبد يعني على الخشوع في صلاته ان يستحضر انه واقف بين يدي الله، وانه يناجي ربه عز وجل، وان الله يعلم ويرى ما في رأسه وما يدور في قلبه. فانت تتمنى ربنا يطلع ينظر لده، فعلى طول تفضل انت بقى كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، تبقى انت بقى مش في منزلة واحدة، تبقى في منزلتين. لما يجي لك الشيطان انت بتجاهد عشان تخشع في الصلاة، وبتجاهد الشيطان عشان تبعده عنك، يبقى انت مجاهد وانت في الصلاة. وانصحك ايضا كمان برضو عشان استجلاب الخشوع، انك انت لما تيجي تصلي ما تصليش بالايات اللي انت حافظها طول عمرك، لان انت خلاص اتبرمجت بقيت زي الكمبيوتر الشريط اللي شغال، بتقرأ وانت مش مركز انت بتقول ايه، وممكن تلاقيك ايه ركعت وسجدت وخلصت اربع ركعات، بعدين ممكن لو انا سألتك انت صليت انهي سورة تقول مش عارف، بس انت متبرمج خلاص. فاحنا عايزين نغير البرنامج ده، نعمل برنامج جديد بقى. ايه هو؟ انك انت تحفظ ايات جديدة خالص وتصلي بيها، فوانت بتصلي بيها هتبقى مركز احسن تغلط فيها، ومركز عشان ما تجيبش اية مكان اية، فتلاقيك عمال مركز فين؟ في الصلاة. كل ما تلاقي ادمت معاك احفظ غيرهم وصلي بيهم، منها تبقى انت كل مرة بتبقى خاشع، ومنها ان انت تلاقيك على كم سنة حفظت المصحف من غير ما تحس. صح ولا لا؟ طيب سؤال اخر، هل الافضل ان يصلي في الحرم لمن يصلي في الحرم، واحد بيصلي في الحرم يعني، هل الافضل لمن يصلي في الحرم ان ينظر الى الكعبة ام الى موضع السجود؟ اصلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا في الصلاة ننظر الى موضع سجودنا. طب انا بقى دلوقتي في الحرم قدامي الكعبة وانا بصلي ابص لها، ولا وانا بصلي ابص لموضع السجود؟ ده السؤال. الجواب الافضل لمن يصلي ان ينظر الى موضع سجوده لا الى الكعبة، مش ينظر الى الكعبة، لا ينظر الى موضع سجوده، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المصلي ان ينظر الى الكعبة اذا كان يشاهدها، ولان نظره الى الكعبة وهو يصلي يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين حول الكعبة، لأن الطائفين بالكعبة كثيرون ويلفتون النظر. ما ممكن تلاقي واحد مثلا ماشي بيطوف حوالين الكعبة وقعت كعبة، فأنت بتصلي بقى تقوم تقول ممكن تلاقيك انشغلت عايز بقى تروح تنقذه، واحد مثلا ما يعني أي سبب إن كان، فهذا مما يلفت النظر، وربما ينشغل بالنظر إلى الكعبة بهؤلاء الطائفين ويبعد عن الصلاة. يعني مش ممكن بقى ينشغل بالطائفين بس، لا ده كان ممكن يفضل بقى ينظر للكعبة، يا سبحان الله شوف الستار بتاعتها عاملة ازاي، يا شوف الباب الذهبي، ايه ده ده ده ده مكتوب عليها آيات قرآنية، ايه الآية دي في انهي صورة، فاهم ازاي؟ ويقعد بقى ايه يسرق، مش هينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذات يوم خميصة، عارف يعني خميصة؟ عارف العباية؟ عباية مخططة، جلابية مخططة، بس طبعا بقى الخطوط بتاعت زمان مش زي الخطوط بتاعت دلوقتي، الخطوط بتاعت زمان كانت حاجة كده غريزة ومش منسقة، دلوقتي بقى زي الماكينات الحديثة والكلام ده، ورغم ذلك شغلت النبي، فما بالك بقى بتاعتنا احنا بتاع المكانات الحديثه والتطريز الحديث والحاجات دي. فكان عليه خميصه فنظر الى اعلامها، اعلام يعني خطوط هي مخططه يعني، وهو يصلي نظر اليها نظره، يعني هو بيبص بصص للسجود، فواحد جابها له هديه اصلا، فالنبي فرح فخدها هديه لبسها وجديده، فحب يصلي لربنا بحاجه جديده، فهو بيصلي كده عينه بصت على الخطوط اللي فيها، فركز شويه مع الخطوط، خلص صلاه قلعها ورجعها لصاحبه، قال له شكرا دي هتضيع مني صلاتي. فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم، اللي هو اللي كان اداه له هديه يعني، خدوها اديها له واتوني. طب ما انت بقى ممكن تقولي بقى الله، طب ما ابي جهم هيزعل، ابي جهم مش ابي جهل، ها ابي جهم جيم ه ميم، جيم هاء ميم، التاني اللي عليه لعنه الله بقى، التاني اسمه ايه جهل، جيم هاء لام. فالمقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي، الخميصه اللي هي عبايه مخططه، جلابيه مخططه، طب ما كده هيرجعها للراجل اللي اداله هديه. الراجل تخيل انت بقى الراجل ده لو ما النبي يرجعها لك، هتبقى فرحان ولا حزين؟ ها هتبقى حزين انه رجع الهديه. فالنبي ما يرضاش ان هو يبقى حزين ولا زعلان، فراح قال لي بقى صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بان بجانيه ابي جهم، يعني ادوله ديت وهتقول الانبجانيه. ايه هي الانبجانيه؟ جلابيه ساده ما فيهاش خطوط عشان ما يزعلش. فهمت عمل ايه؟ فانها الهتني الخميصه يعني المخططه انفا في عن صلاتي. يا سبحان الله، ده احنا بنصلي في المسجد السجاد ملون، وتلاقي السجادة اللي عندك في البيت اللي بتصلي عليها، عليها الكعبة وعليها المسجد الأقصى وعلى الصفا والمروة وعليها ما عرفش، وعليها ناس بيطوفوا وعليها، وساعات تلاقي إبرة معمولة بالرخام كده وأحجار متزبطة كده، وساعات تلاقي فيها صلبان، رسمة صلبان والله، وفي مصليات أنا شفتها دي مرسوم عليها حاجة زي عصفورتين. فكل ده لذلك بقى لما تروح مساجد السنية تلاقي السجادة عندهم في المسجد كله سادة، مفيش زخرفة، حتى السجادة بتاعت الإمام تلاقيها كده حاجة سادة كده لون واحد. المهم الحديث بتاع أبي جهم اللي هو بتاع الخميصة والأنبجانية، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فخلاصة الكلام كل ما يلهي المصلي ينبغي له أن يبتعد عنه، مش يجي بقى يحط صورة ولا آية قرآنية قدامه على وهو بيصلي، مش يحط ما عرفش ايه وهكذا، كل ده ممنوع. طيب سؤال آخر، سؤال مهم جدا جدا جدا جدا لدرجة يعني فوق ما تتخيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقولي بقى، سؤال حلو فعلا يعني، ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ ما حكم تغيير النية؟ ما ساعات بتحصل لك تبقى انت جاي تصلي مثلا الظهر تقول ايه ده، طب ما انا كان عليا العشاء بتاعت امبارح، خلاص اصليها دلوقتي العشاء وبعدين اصلي الظهر عشان اراعي الترتيب مثلا يعني، او جاي تصلي مثلا ركعتين ايه سنة فغيرت النية، قلت لا لا طب انا اصليهم سنة ليه، ما خليهم ما بدام كده كده ركعتين اخليهم فجر من اللي عليا. انت فاهم قصدي؟ تغيير النية في الصلاة. فالجواب تغيير النية اما ان يكون من معين لمعين او من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. واذا كان من معين لمطلق فلا بأس. هتقول لي ايه ده استنى بقى واحدة واحدة، ايه بقى معين لمعين وايه مطلق لمعين وايه معين لمطلق؟ انا مش فاهم حاجة، فهمني الكلام ده ايه، هفهمه لك بعد اذن عشان ان شاء الله. الله.